بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدر في الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفن الثاني علم البيان. قال رحمه الله: الفن الثاني علم البيان. مضى معنا بأن فنون علم البلاغة ثلاثة، هي فن المعاني وفن البيان وفن البديع. وقد أكملنا بحمد الله عز وجل ما يتعلق بفن المعاني، وهذا أوان الشروع في فن البيان. فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلفة، وضوحها. قال رحمه الله: فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق يختلف وضوحها أو مختلف وضوحها. مضى معنا تعريف علم البيان، قلنا هو والعلم الذي يحصل به تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإيضاح أو بطرق متفاوتة في الإيضاح. علم البيان أو فن البيان هو ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوح، أي هو العلم، علم البيان أو فن البيان هو العلم الذي يعرف به تأدية المعنى الواحد بطرق متفاوتة في الإيضاح، بطرق مختلفة أو بطرق متفاوتة في الإيضاح، كلاهما صالح. هذا تعريف فن البيان. نعم، سيأتي مزيد شرح لهذا. أحصره في الثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. أحصره في ثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. وينحصر فن البيان في ثلاثة أبواب: في باب التشبيه، وفي باب الكناية، وفي باب التشبيه، في باب المجاز، وفي باب الكناية. إذن فن البيان هو العلم الذي يعرف به تأدية المعنى بطرق مختلفة، وإن شئت قلت بطرق متفاوتة في الإيضاح. طرق كلها واضحة لكنها متفاوتة في الإيضاح، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، أول أو فيه ثلاثة أبواب، هي باب التشبيه وباب المجاز وباب الكناية. مثلا بالنسبة للتعريف، أن فن البيان هو العلم الذي يعرف به تأدية المعنى الواحد بطرق متفاوتة في الإيضاح. لو أردنا مثلا أن نعبر عن معنى من المعاني، عن كرم زيد، لو أردنا أن نعبر عن كرم زيد، نقول زيد كريم مثلا، زيد كريم. فإذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى بطرق متفاوتة في الإيضاح، إذا أردنا التشبيه مثلا قلنا زيد كالبحر، زيد كالبحر، هذا تشبيه، تشبيه، قل زيد كالبحر في الجود، كما شبه الشاعر حاتما الطائي رحمه الله بالبحر، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لخير لم تجبه أنامله، والبحر من هو البحر. سيأتينا يعني بيان أنواع التشبيه وأي نوع جاء به في هذا، أو أي نوع جاء به في هذا البيت. قال: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، إلى آخر ما ذكره. هو البحر من أي هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فلو لم يكن في كفه سوى نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. شبهه البحر. إذن العرب تشبه الإنسان بالبحر في الجود والكرم. فإذا أردت أن تصف إنسانا بالجود، أن تصف زيدا بالجود، قل زيد كريم. إذا أردت أن تؤدي هذا المعنى بطريقة أخرى، بطريقة التشبيه مثلا، تقول زيد كالبحر في الجود مثلا، هذا التشبيه. أو تقول زيد بحر، زيد بحر، على طريقة التشبيه البليغ، وهكذا. هذا إطار التشبيه. تقدر تريد المجاز، تريد بذلك المجاز، تقول بحر عندنا، تقول بحر عندنا، هذا مجاز وليس حقيقة. الذي عندك هو فلان. وإذا أردت الكناية مثلا وهي أن تطلق اللازمة وتريد الملزوم، تقول مثلا زيد جبان الكلب، هذا كناية كما سيأتي. زيد جبان الكلب أي كلبه جبان. ما وجه ذلك؟ أن الكلب إذا كثر طرق الدار، إذا كثر الضيوف، فإن الكلب سيتعود على الناس، وهذا مما يضعف شجاعته ويضعف ويقل نباحه ويولي متعود على الناس. هذا كناية. قال فلانة تريد أن تعبر عن طول عنقها مثلا، قل فلانة هند طويلة العنق، طويلة العنق، تريد بطريقة التشبيه تقول هند كالزرافة مثلا، هند كالزرافة، تقول زرافة أتتنا على طريق المجاز. على طريق الكناية تقول هند بعيدة مهوى القرط، قرط المهوى ما يهوي إليه القرط، فهي فإذا قلنا هي بعيدة مهوى القرط أي ما يهوي إليه القرط بعيد، هذا يلزم منه طول العنق، أو هذا لازم عن طول العنق، مش يلزم منه، هذا لازم عن طول العنق، من طالت عنقه بعد مهوى قرطه. واضح، هذا هو تأدية المعنى واحد بطرق مختلفة، تشبيه أو المجاز أو الكناية، وكل ذلك سيأتي بإذن الله وحوله وقوته. فصل في الدلالة الوضعية. فصل في الدلالة الوضعية. الدلالة، الدلالة في اللغة العربية هي الإرشاد، وهي مثلثة الدلالة، يقول دلالة ودلالة وروية فيه الضم، والأشهر الكسر والفتح، كسر الدال وفتقول دلالة ودلالة وروي فيه ضم كذلك. إذن فهي مثلثة الدال، تقول دلالة ودلالة ودلالة، ويقول الأفصح الفتح، الدلالة كما هو شائع وذائع. الدلالة في الإرشاد، دله على كذا إذا أرشده إليه، ومنه قول الشاعر إذا حل دين ليحصو به فقل له تزود بزاد واستعين بدليل أي بمرشد. إذن دلالة الإرشاد، دلالة في اللغة هي الإرشاد. طيب في الاصطلاح ما هي الدلالة؟ ما هي الدلالة؟ هو يتكلم هنا عن الدلالة الوضعية على جهة الخص، لكن نحن نعرف الدلالة. ما هي الدلالة؟ يقول الدلالة هي فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، هذه هي الدلالة. قام زيد فهمنا منه قيامة زيد، الدلالة وضعية لفظية. رأينا دخانا فاستدلنا بالدخان على وجود نار، فهمنا من الدخان وجود، هذه هي الدلالة، فدلت النار، فدل الدخان على وجود نار، واضح هذا. وهكذا أقيموا الصلاة، دل على وجوب الصلاة، فهمنا وجوب الصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أنا أذكر لكم أمثلة، دليل الشرعي ودليل العادي ودليل العقلي وهكذا. إذن فالدلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، مثلا الأسد مثلا، قلت رأيت أسدا أي حيوانا مفترسا، ففهمنا من لفظة الأسد، فهمنا من لفظة الأسد حيوانا له صفة معينة، ذلك الحيوان المفترس المعروف الغضنفر أو الهزبر. إذن الدلالة فهم أمر من أمر أو فهم شيء من شيء، واضح. هذا الذي عليه كثير من المناطق، وذهب بعضهم إلى تعريف دلالة بأنها كون الشيء بحيث يفهم منه أمر، أي كون الدال أو الدليل بحيث يفهم منه أمر، وهذا محله علم المنطق، خلاف بين المناطق. سيشير إليه الأخضري رحمه الله. يقول الطيبي رحمه الله في نظمه في الطيبية في علم المنطق، فهم لأمر عندهم من أمره لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم، أي قيل كون الأمر مهيئا للإفهام، سواء فهم منه في الواقع أم لم يفهم منه، أو فهم منه أمر أم لم يفهم منه، هذا محله علم المنطق. هو يكلمنا عن الدلالة الوضعية، عن الدلالة الوضعية. في الحقيقة هو يتكلم عن الدلالة اللفظية الوضعية. هذا بحث شوية في وضع اضطرنا إليه القدري، كان يمكن أن لا يذكره لكن ذكره فلا بد من شرحه. شوفوا، الدلالة تنقسم إلى قسمين، إلى دلالة لفظية وإلى دلالة غير لفظية، إلى دلالة لفظية وإلى دلالة غير لفظية. وكل من القسمين ينقسم إلى عقلية وعادية ووضعية. فاضي، دلالة غير لفظية منها الدلالة العقلية كدلالة المسبب على سببه، ما من شيء إلا وله سبب، هذه دلالة غير لفظية لا دخل لللفظ فيها، وهي دلالة عقلية كدلالة قلنا المسبب على سببه، كدلالة الأثر على المؤثر، مشينا في طريق وجدنا أثر استدلنا بهذا الأثر على وجود من مشى، هناك من مشى، واضح، هذا أثر لا بد له من مؤثر، وهكذا واضح. هذا هذه وش الدلالة العقلية، أنا في الدلالة غير اللفظية، دلالة عقلية، هذا القسم الأول، أنا منها العقلي ومنها العادية كدلالة الدخان على النار، دلالة الدخان على النار، ومنها الوضعية كدلالة الإشارات والخطوط والرموز، عفوا الوضعية، ذكرنا العقلية وذكرنا العادية وبقية الوضعية، وضعية غير لفظية لا يلفظ بها، دلالة الإشارات إشارة المرور نحو، هذه دلالة وش وضعية، هي بوضع واضع وجعل جاعل، هذه هي الوضعية. دلالة العقلية ما ثبتت عن طريق العقل المحض، ما يحكم به العقل من غير توقف على وضع أو عادة. الدلالة العادية ما كان الحاكم فيها هو العادة، ما ثبت بواسطة التكرر دون ما ثبت بواسطة التكرر مع جواز التخلف، هذه دلالة الدلالة العادية. وعندنا وجه الدلالة الوضعية، هنا المقصود الوضعية غير اللفظية، الوضعية أي ما كان بوضع واضع وجعل جاعل، أي شيء جعل دليلا على شيء هو في ذاته، جعل دليلا عليه كدلالة العلامات والإشارات واللوائح، واضح، هذه دلالتها واش مش عقلية، يعني إشارة المرور مثلا اللي فيها ممنوع المرور خصوصا تاردي مثلا، ما كانش ترابط بين منع المرور وبين الرصد، كاين ترابط عقلي، كاينش ترابط، الذي وضع هذه العلامة جعلها علامة على شيء، ولذا رأيتها فممنوع المرور، هذه وجنه دلالة وضعية غير لفظية، ما يشكلها ما يش منطق به، ما يسمع، ليس وضع، ليس لفظة، ليس شيئا ملفوظا به أو لغة معينة، واضح. إذا عندنا الدلالة تقسم إلى دلالة غير لفظية وإلى دلالة لفظية. دلالة غير لفظية منها العقلية ومنها العادية ومنها الوضعية، واضح هذا؟ خلاص ننتقل إلى اللفظية. دلالة لفظية ما كان للفظ فيها مدخل، هي دلالة لفظ على معنى، فيها دلالة لفظ على معنى، واضح، يعني اللفظ فيها يدل على شيء، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى دلالة لفظية عقلية، وإلى دلالة لفظية عادية، وإلى دلالة لفظية وضعية. الدلالة اللفظية العقلية كدلالة اللفظ على لافظه، كدلالة اللفظ على لافظه أي المتكلم به، اسمع هذا يقول قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ يدل قطعا على وجود من تلفظ به سواء كان تكلم به أو مكتوبا، هنا دلالة لفظ، لفظ على من تلفظ به، فهي دلالة لفظية عقلية. وعندنا الدلالة اللفظية العادية كقول المريض أح، إذا قال أح فالعادة أنه يتألم أو يتوجع، هذه هي العادة، أي وكذا، واضح، هذا بمقتضى العادة، بمقتضى العادة إذا سمعنا هذا اللفظ هو لفظ، على ماذا يدل؟ يدل بدلالة العادة على وجود من يتألم مثلا وهكذا. وعندنا دلالة اللفظية الوضعية هي التي نحن فيها، دلالة اللفظ على مسمى، دلالة الأسد على الحيوان المفترس، ودلالة زيد على الذات المشخصة، ودلالة القمرين على الشمس والقمر، وهكذا، واضح. البحث ها هنا في الدلالة اللفظية الوضعية، هذا الذي يبحث فيه البيانيون، في دلالة باختصار في دلالة الألفاظ على المعاني، يبحثون في دلالة الألفاظ على المعاني. ما نقصد بالمعاني؟ أي على معانيها التي وضعت لها، أو على معانيها التي تصلح لها. إذا قلنا وضعت لا يدخل فيها حتى المجاز، وضعت لها حقيقة أو مجازا، ونحن نقول هي دلالة اللفظ على المعنى، أو دلالة اللفظ على المعنى، أو دلالة اللفظ على ما وضع له أو استعمل فيه، وهكذا. واضح؟ هذه هي الدلالة الوضعية. نعم، قول وش قاله. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية. هذا نبهنا هذه المسألة المنطقية، قصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، لكن أقصد بالدلالة فهم أمر من أمر الله، كون الأمر بحيث يفهم منه، هذا الذي رجحه وذهب إليه، اختاره كثير من المناطق. والدلالة عندي هي فهم أمر من أمر، أما كون الأمر بحيث يفهم منه أمر فهذا ليس الأصح عنده، كأنه اختار المذهب الأول. فهو يقصد الألفاظ التي دلت على معاني، ويقصد تلك الألفاظ التي هي مدلولة للمعاني. نأخذينا في مضى في دروس الأصول العلاقة بين اللفظ والمعنى، هي علاقة دال بالمدلول، الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، فاللفظ دال والمعنى مدلول عليه. نعم. أقسامها ثلاثة مطابقة. طابقة. طابقة. طابقة. تضمن التزام الأم السابقة فهي الحقيقة. نعم. أقسام الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى دلالة مطابقة، وإلى دلالة تضمن، وإلى دلالة لزوم أو التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على المعنى بتمامه، على المعنى بتمامه، دلالة اللفظ على معناه بتمامه، هي دلالة المطابقة. كدلالة الإنسان مثلا على الحيوان الناطق، هذا دلالة اللفظ على المعنى بتمامه. وعندنا دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة الإنسان على الناطق أو الحيوان أو نحو ذلك، دلالة الأربعة على الواحد أو الاثنين، وهكذا. هي دلالة اللفظ على جزء معناه حيث هو جزءه، دلالة اللفظ على جزء معناه. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، كدلالة الأربعة على الزوجية، دلالة الأربعة على الزوجية، يقول الأربعة عدد أربعة يلزم منه أنه عدد زوجي، وهكذا. أما السابقة فهي الحقيقة، ليس في فن البيان بحث لها وعكسها العقلية. نعم. أما السابقة فهي الحقيقة ليس في علم البيان، ولا قلت فهي الحقيقية ليس في فن، ليس في البيان بحث لها. أما السابقة اللي هي دلالة المطابقة، أي دلالة اللفظ على معناه بتمامه، دلالة اللفظ على معناه بتمامه، قال لك هذه لا بحث لنا فيها في فن البيان، لا بحث لنا فيها في علم البيان، لأن دلالة اللفظ على معنى بتمامه، لأنها دلالة حقيقية وليست دلالة مجازية، هي لا تتفاوت، التفاوت إنما يكون فيما فيه تلازم، وهذا التلازم قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا. أما دلالة اللفظ على المعنى على معناه بتمامه، هذه لا تفاوت فيها، قال لك فلا بحث لنا فيها في فن البيان، بخلاف دلالة التضمن ودلالة اللزوم، فإن البيان كله مبني على هذا، فإن البيان كله مبني على هذا، أي على المعاني المتلازمة، وشرط هذا المعنى وما يصلح لأن يكون لازما وما لا يصلح لأن يكون لازما، لأنه ذكرنا في مضى بأن فن البيان به يدفع التعقيد المعنوي الذي تقدم الحديث عنه في أوائل دروس البلاغة. بحث لها وعكسها العقلية، وعكسها العقليتان، عقليتان وهي دلالة التضمن ودلالة، لأنه حتى دلالة التضمن هي دلالة التزام أيضا، دلالة التضمن أي دلالة اللفظ على جزء معناه، هي دلالة اللزوم، لأن الأعم يستلزم الأخص وزيادة، واضح؟ الأعم يتناول الأخص وزيادة، العام لفظ العام يتناول الفرد الخاص وزيادة، فتناوله لازم، وكذلك بالنسبة لدلالة الشيء على ما هو خارج عنه، إنما هي بطريق اللزوم العقلي. دلالة التضمن ودلالة الالتزام عند البلاغيين دلالتان عقليتان، دلالتان عقليتان، لأن الدلالة فيهما ثابتة عن طريق العقل، أي العقل مدخل فيها. لكن عند المناطق دلالتهما دلالة لفظية، لأن للفظ مدخل فيهما. والمناطق لا يسمون الشيء عقليا إلا إذا كان مبنيا على العقل المحض، لا مدخل لللفظ فيه. أما البيانيون فلما كان للعقل مدخل سموها دلالة عقلية، كان هي فيها وجه لفظي وفيها جانب عقلي. فالتضمن والالتزام عقليتان، دلالتان عقليتان عند البيانيين، وما عند المناطق فهما دلالتان لفظيتان لوجوده أو لدخول اللفظ فيهما، لأنه يوجد فيهما لللفظ مدخل. ومناطقة لا يطلقون العقلية إلا على ما كان ثابتا بالعقل المحض دون لفظ بأي وجه من الوجوه. الباب الأول التشبيه. الباب الأول التشبيه سيعرفه لنا. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. قال رحمه الله معرفا التشبيه بأن التشبيه هو الدلالة على اشتراك أمرين، على اشتراك أمرين في معنى بالكاف أو نحوها. بعضهم يقول بأداة، تحقيق أن يقال بكاف التشبيه أو نحوها، لأن الأداة قد يكون غير أداة التشبيه. إذن فالتشبيه، ما هو التشبيه؟ هو الدلالة على اشتراك شيئين في معنى بكاف التشبيه أو نحوها، أو بالكاف ونحوها. زيد كالأسد، زيد كالأسد، هذا قولنا زيد كالأسد دل على اشتراك شيئين وهما الأسد وزيد، في معنى هو الجراءة والشجاعة بأداة من أدوات التشبيه وهي الكاف. واضح؟ وهي الكاف، زيد كالأسد، هذه الكاف تقدر تكون ظاهرة زيد كالأسد أو محذوفة كقولنا زيد أسد وهكذا. واضح؟ إذن التشبيه هو الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة من الأدوات، وعلى التحقيق نقول بالكاف ونحوها، الكاف كاف تشبيه أو لفظة مثل أو كأن وهكذا. واضح؟ نعم. فقولنا الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة من أدوات التشبيه أو بالكاف ونحوها، يخرج به ما دل على اشتراك أمرين بغير صحيح وبركاته، ما دل على الاشتراك في أمرين، على الاشتراك في أمرين لكن ليس بأداة التشبيه. شوف تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، زيد وعمر اشتركا في المجيء، لكن هذا الأمر ليس تشبيها وهكذا. نعم. زيد عاود ايش قال؟ تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. بآلة أي بأداة أتاك. نعم. أي جاءك هذا التشبيه. أركانه أربعة، وجه أداه وطرفاه فاتبع سبل الهدى. سبل الهدى أي الهدى. أركان التشبيه كما ذكر أربعة. طرفاء التشبيه هما المشبه والمشبه به، ووجه الشبه وهو الوصف الجامع بينهما أو المعنى المشترك بينهما، وأداة التشبيه. وأداة التشبيه تقول زيد كالأسد في الشجاعة، زيد مشبه، كاف أداة التشبيه، الأسد مشبه به في الشجاعة وجه الشبه. ولعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.